بسم الله الرحمن الرحيم. نوح عليه السلام لا زال يدعو قومه في العراق، يدعوهم إلى الله عز وجل، وهو أول رسول بعث للبشر، ولا زال قومه يتحدونه. وعدد الذين دخلوا في الإيمان وآمنوا به وبرسالته قليل، وأغلبهم من الضعفاء المغلوب على أمرهم، المقهورين المستضعفين. وبدأ الناس يعادونه ويؤذونه، وهو لا يكل ولا يمل، ما ترك ليل ولا نهار ولا سر ولا جهر ولا أسلوب إلا واتخذه معهم، وهم يعاندونه وهم يفترون عليه، حتى رأوا صبره وثباته فقرروا في أنفسهم أن يقتلوه. يقتلوا من؟ يقتلوا نبي الله نوح عليه السلام. وهل الأنبياء يقتلون؟ قتل كثير من الأنبياء أصلا في الأرض، بعث الله آلاف الأنبياء والرسل، وما قص علينا إلا تقريبا 25 واحد فقط الذين ذكروا، وبعضهم في الروايات ذكروا أيضا، لكن الآلاف ما نعرف قصصهم. وأخبرنا الله عز وجل أن هناك رسل قد قتلهم أقوامهم. أما نوح عليه السلام فقد هددوه بالقتل، وأي أسلوب في القتل؟ قالوا سنرميك بالحجارة حتى الموت، إما أن تكف عن هذه الدعوة، لأن ما عندهم منطق، لأن ما عندهم حجة، لأن ما يعرفون الحق. يا نوح حق ظاهر، الفطرة مع نوح، العقل مع نوح، دين الله مع نوح، كل شيء مع نوح عليه السلام. ما استطاعوا أن يواجهوه بالحجة، قالوا ما عندنا إلا طريقة واحدة، نهدد بالقتل. قالوا يا نوح، قالوا يا نوح لئن لم تنته لتكونن من المرجومين. قالوا سنقتلك بالرجم، هددوه بالقتل بالحجارة. طبعا هذا نوع من أنواع القتل فيه ألم، مو قطع الرأس، قطع الرأس مرة واحدة يتألم الإنسان، لكن الحرق بالنار هددوا أنبياء وفعلوها، الرمي بالحجارة هددوا أنبياء وفعلوها معهم. نوح عليه السلام هددوه بالرمي بالحجارة حتى الموت. تتوقعون الأنبياء يهابون أقوامهم؟ طبعا أبدا لا، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل، قلوبهم معلقة بالله، هؤلاء لا يبالون، لأن عندهم شيء اسمه التوكل. كل الأنبياء، وهو أعظم شيء في التوحيد، كلهم عندهم التوكل في أعلى درجاته، يعلمون أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم، لما سمعهم يهددون بالقتل شنو رد عليهم؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذا ما تحملتم دعوتي وتذكيري لكم بالله عز وجل وأمري لكم بالتوحيد، إذا مو قادرين تصبرون على هذا كله، فعلى الله توكلت، يعني سووا اللي تبون فيني. تبون الرجم؟ توكلوا على الله. تبون القتل بأي أسلوب؟ افعلوا ما تريدون، فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني كلكم تجمعوا عليه، لا يجيني واحد، لا أبيكم كلكم. شفتوا أيها الأعداء، أنا بروحي صح وراح أكون بروحي، جيبوا كل الناس اللي معاكم، اللي يبون يقتلوني، اللي يبون يؤذوني جيبوهم. شنو سلاحك يا نوح؟ توكلت على الله، على الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. تدرون شلون يتحداهم نوح؟ يقول لا تنطرون، لا تتأخرون، لا تنظرون، ما أبيكم تتأخرون، إذا تبون تقتلوني رجما يلا افعلوا ما تريدون، أما أنا فقد توكلت على الله عز وجل. تتوقع اقدروا يمسونه بسوء؟ آذوه نعم، لكن قتلوه ما قدروا، لأن الله عز وجل حافظه، لأنه توكل على الله عز وجل ما استطاعوا أن يقتلوه. وهذا هو سلاح الأنبياء، التوكل على الله عز وجل. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. يا رب، يشتكي إلى ربه، ترى هؤلاء الناس اتبعوا من؟ القادة، اتبعوا رؤساءهم، اتبعوا الملأ اللي عندهم الأموال والأولاد، مشوا وراهم وتركوا دعوتي يا رب. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. تدش كان يسوون؟ يجون حق الناس ونوح يدعو، وهو يدعوهم إلى الله، ويقولون حق الناس ما عليكم منه، استمروا على عبادتكم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يمشون في الطرقات، وكل ما دعا الناس إلى الله يجون يقولون حق الناس اثبتوا على آلهتكم، على دين آبائكم وأجدادكم. وقالوا لا تذرن، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كانوا يوصون بعضهم بعضا على الثبات على هذه الأصنام. تخيل عداؤهم لنوح عليه السلام، هددوه بالقتل فحفظه الله عز وجل. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم. اشتد إيذاء قوم نوح لنوح عليه السلام، إلى درجة أن كل جيل يأتي، جاءت أجيال ونوح عمر عليه السلام، فكل جيل كان يأتي يوصي الجيل الذي بعده، يقول لهم إن آباءنا كانوا يقولون عن هذا الرجل إنه مجنون، وكل جيل يوصي الذي بعده أتواصوا به، بل هم قوم طاغون يوصي بعضهم بعضا، إلى درجة إنهم أحيانا كانوا يضربون نوح في الطرقات، يضربونه ضربا ويخنقونه خنقا، حتى أنه كان أحيانا يسقط على الأرض يظنونه قد مات والدم يسيل، فيلفونه في ملاءة خرقة ويرمونه في بيته ليتخلصوا منه ومن جثته، فيستيقظ بعد يوم أو ساعات فيقوم عليه السلام ويغتسل، ثم ينطلق مرة أخرى ليدعو قومه. لن تجد صبرا كهذا في البشر إلا عند الأنبياء، إلا عند الرسل هؤلاء، بل هم أولو العزم من الرسل، يضرب ضربا ويدمى ثم يقوم مرة أخرى ليدعوهم إلى الله عز وجل. جنون من قوم نوح، إلى درجة إنهم أحيانا كان يحمل الأب ابنه ويعطيه حجارة ويقول له سأمر على ذلك الرجل، وكان نوح كبير بالسن، عمره مئات السنين، يقول أمر بك على ذلك الرجل، فإذا مررت فرمه يا بني بالحجارة. فيأخذ الطفل الصغير الحجارة ويمر أبوه وهو على كتفه عند نوح عليه السلام وهو يدعو الناس، فيرميه الطفل بالحجارة. يا الله، تخيل كيف كان صبر هذا الإنسان، وكيف كان يتحمل، وأحيانا في بداياته كان يقول رب اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولبث على هذه الحال 1000 سنة إلا 50 عاما. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. خنق، ضرب، رمي بالحجارة، اتهام، كل أنواع الإيذاء مارسوه مع نوح عليه السلام، فرفع يديه إلى السماء. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. شنو نداء نوح عليه السلام؟ قال رب إن قومي كذبون. تدري متى دعا بهالدعاء؟ ترى بعد 950 سنة، هو بعد سنة سنتين 10 20، بعد 950 سنة قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ترى ما دعا بهذا الدعاء نوح إلا بعد 950 سنة. حتى أوحى الله عز وجل إلى نوح، يا نوح قضي الأمر، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ماذا؟ قفل باب التوبة. اللي آمن من قومك هذيل بس، أما الذين لم يؤمنوا لن يؤمن منهم أحد من البشر بعد اليوم. والمصيبة أن 2 من أهل بيت نوح ما آمنوا إلى الآن. زوجته ما آمنت، تخيل، زوجة نبي الله نوح ما آمنت به. واحد من عيال اسمه يام ويلقب كنعان ما آمن أيضا. بقيت أولاد آمن، نساءهم آمنوا، عند بعض القلة من أهل الإيمان المستضعفين آمنوا، لكن بقية البشر هناك ولا واحد فيهم آمن بنوح عليه السلام. فبعد دعاء نوح الله أخبره لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تضايق، خلاص ألا لا تعب نفسك معهم. هنا رفع أيضا نوح عليه السلام يديه إلى السماء، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش تريد أن يهلكهم الله عز وجل يا نوح؟ نعم، ليش يا نوح؟ لأن المصيبة أنهم إذا ظلوا على كفرهم ربما يلدون أولاد والأولاد يصيرون كفار، لأن لن يؤمن أحد خلاص. فعلشان لا يدخل أولادهم في جهنم، يا رب لا تتركهم، خلاص أهلكهم جميعا. ويمكن يا رب واحد من القلة المؤمنة هذه يتأثر بهم فيكفر أيضا، فهو حرصا على المؤمنين وحرصا أيضا على أطفال الكافرين حتى لا يكونوا كفارا مثلهم، طلب من ربه أن يهلكهم جميعا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني حتى هذه الدعوة ترى رحمة بأمته، وهذه هي الدعوة التي استجاب الله فيها لنوح عليه السلام. الآن انتهت الدعوة، لكن هل بدأ العقاب؟ لا لا لا لا، في سنوات طويلة إلى الآن ما أكمل مهمته نوح عليه السلام. إذن ما المطلوب منه بعد أن توقف عن دعوة قومه؟ من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. لما توقف نوح عليه السلام عن دعوة قومه لأن باب التوبة قد أقفل، أمره الله عز وجل أن يبدأ بصناعة الفلك. والفلك سفينة عظيمة كبيرة أمر الله عز وجل نوحا أن يصنعها، وعلمه أن يصنع هذه السفينة من 3 طوابق، سفينة كبيرة جدا. وكان قد أوحى الله عز وجل لنوح قبل 100 عام أن يزرع نوعا من أنواع الشجر، لأن هذا النوع هو الذي سينجره نوح عليه السلام وسيبدأ به صناعة هذه السفينة العظيمة. فقال نوح لربه: يا رب، لا أعرف كيف، أنا لم أكن نجارا ولم أعمل بصناعة السفن، وأصلا بلدهم كانت صحراء. المكان اللي كان فيه نوح عليه السلام ما كان فيه بحر ولا كان فيه ماء، فالناس مو متعودين أصلا يصنعون السفن. فقال: يا ربي، كيف أصنع السفينة؟ قال: أنا سأعلمك، الله سيكون معك وأنت تصنع هذه السفينة، ونادي أهل الإيمان يعينونك ويساعدونك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله يعلمه شلون يسوي هذه السفينة. ترى هذه أعظم سفينة، يعني من قصص سفن التاريخ هذه أعظم سفينة، لأن من عليها سيكون الوحيدون الأحياء على وجه الأرض كلها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنهم مغرقون. انتبه يا نوح، لا تجادلني يوم من الأيام في واحد من اللي راح يغرق بعدين، انتبه. وبدأ نوح عليه السلام في البداية يقطع هذه الأشجار، وطبعا الكفار ما يدرون شنو القصة، بس يدرون أن نوح ترك الدعوة، خلاص ما قام يدعونه. وينك؟ كنت تدعونا إلى دينك، إلى ربك، إلى أن نترك الأصنام، شوفك وقفت. لا، وين وقفت؟ رحت تقطع الأشجار والأخشاب. طبعا هم مو عارفين ليش يقطع هذه الأشجار. بعدين بدأ يقطع هذه الأخشاب كما يعلمه الله عز وجل. من اللي عرفت أنه يبي يسوي سفينة؟ زوجته. وزوجته ما كانت مؤمنة، راحت كلمت الناس والقوم والملأ، قالت لهم: يظهر أن نوح بعد هذا العمر جن خلاص. قبل أنت تقولون مجنون، الحين أنا اللي أقول لكم ترى زوجي جن. قالوا: ليش؟ كنت تقول لهم قاعد يبني سفينة في هذه الصحراء القاحلة اللي ما فيها قطرة ماء أصلا، يعني ما فيها لا أنهار ولا بحار، وقاعد يبني فيها سفينة. طبعا الناس ما صدقوا، راحوا وين؟ يشوفون نوح مع بعض أهل الإيمان قاعدين يجمعون الخشب مع الخشب، والله علم شلون يضع المسامير ذات ألواح ودسر، الله قالها في القرآن. فبدأوا يجمعون الخشب مع الخشب ويضعون خشبة ويضعون المسامير بينها. فقالوا: يا نوح، ماذا تصنع؟ قال: أصنع سفينة. فبدأوا يضحكون وبدأوا يستهزئون، قالوا: إيه والله مجنون وازدجر، يعني مو مجنون عادي صار نوح، كنا نقول مجنون من زمان، اليوم لا لا لا، فقد عقله نهائيا. وكلما مر عليه ملأ من قومه، يعني وهو قاعد يسوي السفينة مع بعض أهل الإيمان ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يضحكون ويستهزئون ويسخرون. تسوي سفينة في هذه الصحراء، شرد عليهم نوح عليه السلام، كل ما ضحكوا عليه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، مثل ما تسخرون منا ترى حتى احنا نسخر منكم، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. شوف عزة أهل الإيمان، ترى تضحكون علينا، ترى حتى احنا نسخر عليكم أيضا، ليش؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. راح تعرفون من اللي راح ينزل عليه العذاب، وبعدين راح تعرفون من الذي سيسخر من الثاني. هم يضحكون، عذاب؟ أي عذاب تقول لنا؟ إحنا في صحراء، احنا في ارض لا فيها ماء ولا فيها بحر ولا فيها، وقاعد تسوي سفينه وتقول عذاب؟ لا لا، هذا انتهى، هذا انجن خلاص، وظل على هذه الحال رب 100 سنه، ربما 200 سنه، وهو يصنع هذا الفلك، هذه السفينه، سنوات طويله حتى اكتملت السفينه وظلت. الى الان ما جاء الوعد، والله عز وجل اخبر نوح بعد ما بنى السفينة، قال له إذا جاءت العلامة يا نوح خذ من كل زوجين اثنين، من كل الحيوانات اللي تعرفها يا نوح خذ ذكر وأنثى، من الماشية، من الأبقار، من الخيل، من حتى من السباع والأسود والنمور، حتى من القطط، حتى من الفئران، حتى من كل شيء، كل شيء، كل الحيوانات اللي عندك أمرها ويتزأتيك، مر ذكرا وأنثى منها وسيستجيب لك يا نوح. حتى الطيور، حتى الطيور الأمر أشد، حتى على الطير نفسه ما يقدر يطير في هذا الوقت، الطيور الحيوانات كلها خلهم جاهزين عند العلامة، وخل أهل الإيمان أيضا يستعدون، وأهلك خلهم يتجهزون، فقط أهل الإيمان منهم، اللي كفر ما راح يكون معاكم. وزوجتها اللي ماتت قبل الطوفان ولا ما ماتت قبل الطوفان الله أعلم، الناس يختلفون متى ماتت زوجته، لأن ما آمنت به، وعند 4 أولاد، واحد كافر والثلاثة مؤمنين. الله قال له خلك جاهز، قال له يا رب ما العلامة؟ شنو العلامة اللي أنا ألحق أنادي الحيوانات هذيل أركبهم السفينة وأهل الإيمان يركبون السفينة، شنو العلامة يا رب؟ قال التنور سيفور. التنور؟ أي تنور؟ التنور الذي يطبخون فيه، التنور الذي صنعوه ليعجنوا فيه خبزهم ويخبزوا فيه خبزهم ويطبخوا فيه طعامهم، تنور عادي عنده. قال الله عز وجل إذا هذا التنور شفت الماي قام يطلع منه اعرف أن الأمر بدأ عندك يا نوح، أنا راح أوريك هذه العلامة عشان تتجهز. وانتظر نوح عليه السلام فترة قد تكون سنوات طويلة حتى يفور هذا التنور.